بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن والاه، ثم أما بعد، معذرة سنطوي بعض الكتب والأبواب لنصل إلى قول الإمام الأجري ذكر الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله تعالى عليهم أجمعين. الكف أي الإمساك وعدم الخوض، الكف أي الإمساك وعدم الخوض. وأصل هذه الكلمة أن الناس قديما، ولا زال هذا الأمر حديثا وهو يستعمل، أن الإنسان إذا خاض في الكلام وإذا تنقل بين أطراف الحديث فأشار إليه المشير بكفه فإنه يتوقف، فصارت هناك علاقة بين الكف وبين الإمساك والتوقف. من ثاني، قديما كان المتكلم أو المتنقل بين أطراف الحديث إذا أريد منه أن يقف وأن يمسك عن الكلام وألا يواصل في الكلام أن يشار إليه بالكف، فإذا أشير إليه بالكف توقف وأمسك عن الكلام. ولا زال هذا الأمر موجودا إلى يومنا هذا، يعني لو إن إنسان بيتكلم وإنت عملت له كذا إيه اللي يحصل؟ سيقف، أليس كذلك؟ إذن هناك علاقة بين الكف وبين الإمساك، ولذلك الفعل كف في اللغة فيه معنى الإمساك والتوقف. يقال كف فلان عن الشيء أي أمسك عنه ولم يخوض فيه. فذكر الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلمة شجرة أي حدث تداخل فيما بينه، كقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. وسميت منافرات الناس مشاجرات، مشاجرة، وهي من كلمة الشجر، لأن الشجر له أغصان وله فروع وله أوراق يتداخل بعضها في بعض، يعني الشجرة تجد الفرع ده مع الفرع ده في تداخل وتشابك بين الفروع والأغصان، بل إن هناك تداخل بين الشجر والآخر، تجد الشجرة جنب الشجرة في تداخل. فسمي التداخل ماذا؟ شجارا. فإن المتشاجرين أو إن المتشاجرين عندما ترتفع أصواتهم تتداخل فلا تتمايز، وكذلك المتقاتلين إذا اجتمعوا في القتال تداخلوا في قتالهم فلم يتمايزوا. فالذي حدث أن الصحابة حدث بينهم شجار بالقول والفعل، يعني حدث بينهم تداخل بالقول والفعل، وحدث هناك سباب وحدث هناك قتال. فالمطلوب أن نكف عما شجر بينه. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالصحابة بشر من جملة البشر، لكن الله تعالى ميزهم بخصيصة وفضلهم بفضيلة، فينبغي لجملة الناس أن يمسكوا عما شجر بينهم وألا يجدوا في صدورهم شيئا مما كان بينهم. قال محمد بن الحسن بن الحسين رحمه الله، وذلك بعد ذكر بعض الآثار في فضائل الصحابة، فيقول لذلك المعظم للصحابة ينبغي أن يحبهم وأن يترحم عليهم وأن يستغفر لهم وأن يتوسل إلى الله الكريم بهم، بهم أي بدعائهم، أي بدعائهم. وهذا إن كان قائما فهو في حياتهم، أما بعد مماتهم فلا. يعني هذه المقولة لابد أن تضبط في النسق العام، لابد أن تضبط في النسق العام، فأنه لا يجوز التوسل بالأموات، والصحابة قد ماتوا، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يتوسلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات، وإنما توسلوا بالعباس. قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، واليوم نتوسل إليك بعم نبيك، قم يا عباس. فقام العباس فقال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا إليك بالدعاء، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا. فأتت سحابة كالجبل فسقت الناس. يبقى إذن التوسل هنا كان بماذا؟ كان بالحي القادر. أما التوسل بالميت حتى لو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يجوز، وهذا قول جماهير أهل العلم. لم يخالف في ذلك إلا بعض من تأولوا بعض الأخبار، وإلا بعض المتصوفة الذين حكموا أهواءهم في مسألة التوسل، كأن يقول مثلا بأن الصحابة لم يتوسلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وتوسلوا بالعباس، ليس معناه حرمة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وإنما معناه جواز التوسل بالمفضول في وجود الفاضل. شفت المسألة جاية ازاي؟ يبقى الصحابة لم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش معناها ان كده لا يجوز، لا، لان هم توسلوا بالمفضول اللي هو العباس في وجود الفاضل اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. سواء بسواء، كالناس اذا صلوا وراء من لم يحفظ الا سورة، ووراءه من اتم القرآن. يعني لو واحد مش حافظ الا الفتحة وصلى بالناس ولا الضالين آمين الله أكبر، ورأوا رجل أتم حفظ القرآن وحفظ دواوين السنة كلها، يا ترى صلاة الإمام جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. إذن هناك من هو أفضل منه، ولكن يجوز صلاة المفضول في وجود الإيه؟ الفاضل. لقد صلى الحجاج بعبد الله بن عمر، وما بين الاثنين كما بين الثرى والثريا، يعني ما بين عبد الله بن عمر وما بين الحجاج كما بين الثرى في رابعة السماء والثريا في قعر الأرض، ومع ذلك صلى هذا النجم المتلألئ وراء الحجاج. طبعا ليس المجال مجال مناقشة هذا القول الركيك، لأن هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن عمر، سياق قول عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، واليوم نتوسل إليك بعم نبيك، فهذا دليل على أن التوسل كان بالدعاء، وهذا السياق يرد على هذا التأويل. إذن التوسل إنما يكون بالله عز وجل أو بأسمائه وصفاته، نمرة واحد. نمرة اثنين: التوسل يكون بالعمل الصالح. إنسان كده إذا وقع في إشكال أو دارت حوله الدوائر يتذكر عملا صالحا يتقرب إلى الله تعالى به، ودي مسألة مشهورة في قصة الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار. يبقى كل واحد فينا يحاول أن يرى ما هي الأعمال الصالحة التي إذا دعا بها الله عز وجل قبل الله دعاءه. دي باب واسع، كل واحد فينا هو عليم بنفسه. النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع الدعاء، التوسل بدعاء الرجل الصالح، التوسل بدعاء الرجل الصالح، كما توسل الصحابة بالعباس، وكما توسل الصحابة والتابعون بعبد الله ابن يزيد الجرشي في عهد معاوية. والحديث حسن، أخرجه السهيل ابن بكار في أخبار دمشق. فهذه مسألة موجودة، هذه مسألة موجودة ومنتشرة، ومن أراد المزيد فعليه أن يقرأ رسالة التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني عليه رحمة الله. إلى أن قال الأجري عليه رحمة الله في فضل الصحابة: فكانوا بالله عز وجل أعرف، وبرسوله وبالقرآن وبالسنة، أي كانوا أعرف بالله وبرسوله وبالقرآن وبالسنة. ومنهم يؤخذ العلم، وفي قولهم نعيش، وبأحكامهم نحكم، وبأدبهم نتأدب، ولهم نتبع، وبهذا أمرنا. هذه جملة طيبة جدا، الجملة دي طيبة جدا. كانوا، أي كان الصحابة، بالله عز وجل أعرف. إذن أعرف الناس بالله عز وجل هم الصحابة، كما كانوا أعرف برسوله وبالقرآن وبالسنة. ومنهم، أي من الصحابة، يؤخذ العلم، العلم يؤخذ من الصحابة. وفي قولهم نعيش، وبأحكامهم نحكم، وبأدبهم نتأدب، ولهم نتبع، وبهذا أمرنا. فإن قال قائل: وما الذي يضرنا من معرفتنا لما جرى بينهم والبحث عنه؟ الضير. إيش الضير؟ إن الإنسان يشوف المشاكل اللي حصلت بين الصحابة ويدرس ويشوف من الصح من الخطأ. ما الضير في ذلك البحث؟ الجواب: ما لا شك فيه، وذلك أن عقول القوم كانت أكبر من عقولنا، عقول الصحابة كانت أكبر من عقولنا، وعقولنا أنقص بكثير، أي من عقولهم، ولا نأمن أن نبحث عما شجر بينهم فنزل عن طريق الحق ونتخلف عما أمرنا فيهم. يبقى الإنسان لو تعنى في البحث ربما هذا البحث يجهده ويعنته ويرهقه ويفسد قلبه، يفسد قلبه. الصحابة سبحان الله كانت قلوبهم أوسع من قلوبنا، كانوا يتقاتلون ومع ذلك كانوا يصلون خلف إمام واحد، وكان إذا حضر الطعام أكلوا من قصع واحدة. سبحان الله. إذن بيفرقهم بين ماذا؟ بين الحكم والأخلاق. كل منهم تأول قتال الآخر، لكن لم ينتقص أحدهم من أخيه، ودي مسألة خطيرة جدا. نحن في هذه الأيام إذا خالفت أحدا في مسألة انقلب هؤلاء الناس إلى أعداء متناحرين، كأنهم ليوث لا يعرف بعضهم بعضا. الصحابة كان يحدث بينهم الخلاف ومع ذلك كانوا متحابين متصافين. فالذي يدرس مسألة الصحابة ربما لا يدرس هذه المسألة إلا من جهات معينة فيوغر صدره ويكون ذلك سببا لتعاسده. فإن قال: وبما أمرنا فيهم؟ نحن مأمورون في الصحابة بماذا؟ قيل: أمرنا بالاستغفار لهم، والترحم عليهم، والمحبة لهم، والاتباع لهم، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول أئمة المسلمين. إذا المطلوب في بحث الصحابة نعمل إيه؟ نترضى على الصحابة ونترحم على قتلاهم ونمسك عما شجر بينهم ونستغفر لهم، وفي نهاية البحث نقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني في القبر ويوم القيامة ربنا مش هيسألك ما رأيك في الخلاف الذي حدث بين عثمان ومعاوية. الله عز وجل لن يسألك لماذا لم تحرر النزاع في مسألة فتنة ابن الأشعث في زمن الحجاج. ربنا مش هيسألنا هذا السؤال. لن يسألني الله عز وجل عن معركة الجماجم وما حدث فيها وما سببها. لن يسألني الله عز وجل عن هذه الأحداث. وبالتالي الخوض في هذه الأحداث أمر يحتاج إلى تأمل، لا سيما أن كثيرا من الأخبار إنما وردت بأسانيد ضعيفة أو بلا أسانيد، أخبار كده إيه ليس لها إسناد بالضبط، كهذه الأقوال التي ترسل هنا وهناك. وقد ضمن الله عز وجل وما بنا حاجة إلى ذكر ما جرى بينهم، فإنهم قد صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاهرهم وصاهروا، فبالصحبة يغفر الله الكريم لهم، بالصحبة يغفر الله تعالى لهم. وقد ضمن الله عز وجل في كتابه ألا يخزي منهم واحدا، وقد ذكر لنا الله تعالى في كتابه أن وصفهم في التوراة والإنجيل فوصفهم بأجمل الوصف ونعتهم بأحسن النعت، وأخبرنا مولانا الكريم أنه قد تاب عليهم، وإذا تاب عليهم لم يعذب واحدا منهم أبدا. من تاب الله عليه لا يعذبه الله أبدا. وربنا قال كده لقد تاب الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وذكر الله تعالى المهاجرين والأنصار، وذكر أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن تاب الله عليه ورضي عنه لم يعذبه أبدا. فإن قال قائل إنما مرادي من ذلك أن أكون عالما بما جرى بينهم فأكون لم يذهب علي ما كانوا فيه لأني أحب ذلك والأجهله. واحد يقول أنا عاوز أبحث المسألة بحث علمي عشان أعرف الحقيقة في هذا الموضوع. قيل له أنت طالب فتنة لأنك تبحث عما يضرك ولا ينفعك، ولو اشتغلت بإصلاح مال الله عز وجل عليك فيما تعبدك به من أداء فرائضه واجتناب محاربه كان أولى بك. وقيل لا سيما في زماننا هذا مع قبح ما قد ظهر فيه من الأهواء الضلة. الإمام الأجري متوفى سنة كم؟ 360 هجري. فلما يقول الناس اللي عاوزين يخوضوا في المسائل العلمية بين الصحابة ينشغلوا فيما ينفعهم لأن هذا الأمر يضرهم، لا سيما في أزمان الفتن والأهواء، ويقصد زمانه القرن الرابع الهجري. فأقول سبحان الله، أمال بقى لو نظر إلى زماننا هذا، لو نظر إلى زماننا هذا حيث تقلبت الأمور وتعدلت الموازين في غير اتجاهاتها، انقلب المعروف الآن إلى منكر والسنة إلى بدعة والبدعة إلى سنة، وصار الولاء والبراء ليس على المنهج بقدر ما على الرأي والحزب، فهذه من أشد الأشياء خطرا على دين الله عز وجل. فإن قال أي ذلك الرجل الذي يريد أن يبحث أنه يريد معرفة الحق في المسائل، قلنا له بأي آلة أنت تبحث. الإنسان إذا أراد أن يسافر لابد أن يبحث عن وسيلة النقل التي تنقله، والإنسان إذا أراد أن يتكلم لابد أن يتكلم بالكلام الذي يحسنه. تجد إنسان لم يقرأ شيئا وليست عنده أدوات التحصيل وليست عنده العلوم الآلية التي تنفعه في الحكم والنظر، ويقول لك أنا عاوز أدرس المسألة وأعرف وجه الحق فيها، أمر عجيب. من باب الطرف أحد إخواننا الطيبين بضاعته في علم الحديث بضاعة مزجاة، فعلم أن هناك نزاع بين علماء الحديث في الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره، اللي هو الحديث الضعيف الذي اعتضد بطرق، أتى من طرق فقوت هذه الطرق بعضها بعضا فانتهض هذا الحديث، فهناك من يحتج به وهناك من يسقطه فلا يحتج به، ولكل قوم يعني مذهبه. هذا الأخ لم يقرأ كتابا في المصطلح طوال حياته، وإذا دفعت إليه قطعة من علم الحديث كأنه يقرأ لوغاريتمات. عندما علم بأن هناك نزاع بين العلماء في هذه المسألة قال لابد أن أدرس هذه المسألة لأحسم هذه المسألة. يا إلهي، إذا مسألة تنازع فيها العلماء منذ أمد، أنت تريد أن تحسمها الآن، طيب هب أنك تريد، ما هي أدواتك؟ بالضبط لما يبقى إنسان يعني بيبيع بصل ويقول أنا لابد أخترع دواء لعلاج الإيدز أو لعلاج السرطان، الله، ما أنت عشان تعمل حاجة زي كده لابد يكون رجل خبير بالأبحاث الطبية والفيزيائية والكيميائية، ورجل عندك نظر علمي واسع ومتعلم ومثقف ثقافة عالية لكي يتواصل البحث بك، لكن واحد أمي بيبيع بصل يقول لك أنا هخترع دواء للسرطان والإيدز، يبقى ده إيه ده بقى؟ كذلك الذين ليست عندهم بضاعة علمية ولا أدوات للنظر العلمي يقول لك احنا عاوزين نشوف ايه اللي حصل بين الصحابة، شوف القصة دي. طيب انت لا تعرف التمييز بين الصحيح والضعيف، ولا تعرف انواع الضعيف، ولا تعرف بأي شيء يتقوى الضعيف ومتى يتقوى الضعيف، ولا تعرف الفرق بين السند والمتن، ولا تعرف كيف يقلب المتن وكيف يقلب السند، لا تعرف أي شيء وتريد أن تنظر في هذه المسألة، دي مسألة يعني عسيرة. ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد وأن يحرص على ما ينفعه، قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا الحديث من أروع الأحاديث التي تنفع أهل الإسلام، احرص على ما ينفعك، حاجة مش هتنفعك خلاص. هم الصحابة، هتسأل مين الخطأ مش من الخطأ؟ لن تسأل عن ذلك الأمر، فاجتهد فيما ينفعك. فإن قال ويقال له أيضا لا يؤمن أن يكون بتنقيرك وبحثك عما شجر بين القوم أن يميل قلبك فتهوى ما لا يصلح لك، فتهوى أي ترغب في ما لا يصلح لك أن تهواه، ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك الله تعالى بمحبته والاستغفار له وباتباعه، فتزل عن طريق الحق وتسلك طريق الباطل. فإن قال فاذكر لنا من الكتاب والسنة وعمن سلف من علماء المسلمين ما يدل على ما قلت لترد نفوسنا عما تهواه من البحث عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يذكر الإمام الأجري بعض النصوص الدل على فضل الصحابة، من ذلك قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه الضمير هنا يعود على مين؟ صحابة مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الآية. إذن هذا وصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام ووصف أصحابه في التوراة والإنجيل. يبقى ده من أعظم المناقب لمن؟ لأصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم وعدهم الله عز وجل بالمغفرة والأجر العظيم، وقال الله عز وجل في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ده في غزوة ماذا؟ في غزوة تبوك، في غزوة تبوك. فذكر الله تعالى أنه تاب على نبيه وعلى المهاجرين وعلى الأنصار. لماذا؟ لأنهم اتبعوه في ساعة العسرة. دائما الحقائق لا تتجلى إلا في زمن المحن، الحقائق لا تتجلى إلا في زمن المحن. يعني افترضنا مثلا لو إن هناك إنسان له صديق، صديق ده يمكن يقول له أنا أحبك وأنت عندي أثير وما إلى ذلك، لكن دعهم يسافرون سفرا، دعهم يسافرون سفرا وانقطع بهم السبيل، واحتاج أحدهم صاحبه في أمر خطير، قال له ما تلاقيش معاك مثلا 5 جنيه أجيب حاجة، والراجل ليس معه إلا 5 جنيهات، لو اداله 5 جنيه بقى مش معاه فلوس، يعمل إيه؟ حاجة من الحاجات التي إما يقول له مش معايا لأن الطريق طويل وسيحتاج إلى المال، والذي لن يكون معه مال خلاص مش هيصفر. عارفين القصة دي؟ قصة طريفة. يعني واحد كان طالع أيام زمان طالع يحج، فالناس في البلد كل واحد يقول يا ابو الحاج هات له صفير، يا ابو الحاج هات له صفير، يجي 100 واحد قالوا له الكلام ده، فواحد اداله نكله وقال له خد النكله دي وهات لي بقى صفير، قال له انت الوحيد اللي هتصفر. واخد بالك ازاي؟ انت الوحيد اللي ايه؟ اللي هتصفر. فالطريق طويله ومفيش الا 5 جنيه هيحتاجهم اكل وشرب وما الى ذلك، اللي مش معاه فلوس ربما يموت، فلو أعطاه هذا المال صار محتاجا إليه، هيعمل إيه؟ ماذا يصنع؟ إذن الحقائق لا تتجلى إلا وقت الإيه؟ إلا وقت المحن، لا تتجلى إلا وقت المحن. افترضنا إن في هناك قتال وحرب وفي مكان ضيق لا يسع إلا واحدا يختبئ فيه والأعداء يجرون خلفك، تعمل إيه؟ تستخبى أنت ولا تخبي اخوك في الله؟ هي دي الامور. انظر بقى ماذا تصنع، انظر ماذا تصنع. يبقى الصحابه الكرام هم الذين تابعوا النبي عليه الصلاه والسلام واتبعوه، اذا تابعوا واتبعوه لا سيما في اوقات المحن، لا سيما في اوقات المحن. دلوقتي لما نقول لك إن يلا بنا نحارب أمريكا، ده احنا دلوقتي بنحلم، دعونا نحلم يلا بنا نحارب أمريكا. طبعا نحارب أمريكا ازاي الكلام ده؟ أهل الطاعة لا يسألون إلا عن الطريق الموصلة إلى الله، هل الأمر ده يرضي الله أم لا؟ فإذا وجد المسلمون أن في هذا إرضاء لله توكلوا على الله. اللي حدث أن الصحابة الكرام كانوا في زمن قائض، كان الحر شديدا والصيف قائضا، وكان الثمر قد استطيب على الشجر، وكان المسلمون في عسرة، حتى سميت الغزو بغزوة الايه؟ العسرة. العسرة يعني المشقة، في مجاعة، في مجاعة وفي قلة من الزاد وقلة من الظهر، وبعدين كلها يومين ثلاثة والثمر ايه؟ يطيب. طبعا الثمر لما يطيب هيتاكل منه ويتباع منه، الامور تمشي. وفي هذا التوقيت يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يقاتلوا أمريكا، أن يقاتلوا أمريكا، وليست أمريكا في ذلك الوقت جنبنا في صندوق ولا في طلخ، وإنما أمريكا بينها وبين المدينة كما بيننا وبين طرابلس في ليبيا. طيب هذه المسافة الطويلة الطويلة، هل هناك طائرات، حوامات، سيارات؟ أبدا. أمال إيه؟ سيسيرها الجيش على أقدامهم حتى تتقطع على رجليهم، يبقى كل واحد يمشي على رجليه مئات الكيلوات في الصحراء المحرقة في الشمس القائضة في هذا الصيف الشديد، والزراعات موجودة، ولو مكثوا في أراضيهم لجنوا هذه الزراعات ولا أكلوا ولا شبعوا. شوفوا الصحابة، أول ما النبي قال لهم يلا لقتال الروم كلهم سمعا وطاعا، حتى الناس الذين ليس عندهم شيء يتجهزون به القتال أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لو ناس غيرهم الحمد لله يا رسول الله تقدر تودينا؟ ما اقدرش. الحمد لله احنا عملنا اللي علينا ورحنا عرضنا عليه وهو اللي قال ما فيش. في عندك سلاح يا رسول الله نجاهد به؟ يا اخوانا فيش سلاح، خلاص نعمل ايه؟ بركة يا جام للخلف ضر. الصحابة لشدة حرصهم على الخير كانوا يبكون لانهم حرموا المشاركة في هذا الخير. ده المسلم، المسلم لا يتبع هواه ولا يكون عبدا إلا لمولاه، لكن يبقى ماشي ورا مزاجه ما ينفعش. اللي يمشي ورا مزاجه ده ربنا بيخصمه، يخصمه في الدنيا قبل الآخرة. لكن من مشى في طريق مولاه نظر إليه مولاه، ومن نظر إليه مولاه أيده ووفقه وسدده ورحمه وسدده ونصر. يبقى الصحابة دول هم اللي هم الذين تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة العسر. ولذلك قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. دايما يا إخواني الناس الأوائل في أي شيء هم أكثر الناس تحملا، هم أكثر الناس تحملا. يعني مثلا افترضنا الناس كلها حلقت لحاها وفضل ثلاث اربع تنفار، ايه اللي يحصل؟ بيكون الجهد شديد على الثلاثه او الاربعه دول. المطلوب ان يتحملوا وان يصبروا وان يكون صبرهم اشد من صبر الجبال، لا يلينوا ولا تنحل اراداتهم، بل على مر الأنفاس، مش على مر الأيام ولا مر الساعات، على مر الأنفاس تزداد عزيمتهم. وفي النهاية العاقبة لمن؟ والعاقبة لمن اتقى، والعاقبة للتقوى. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يبقى ده ناموس، سنة كونية وشرعية، إن صاحب الحق يستمسك بالحق ينصر ولو بعد حين، ينصر ولو بعد حين. من كان يصدق أن ذلك الرجل المتثرد بدعوته في شعاب مكة ينصره الله ويؤيده الله ويدخل الناس في دينه أفواجا وتكون له أمة، أمة في الزمن عددها مليارات البشر من كان يصدق. يبقى النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي كان بيسر في الدعوة ويستخفي بالدعوة في شعاب مكة، ويأخذ الصحابة في هزع الليل الأخير ليصلي بهم في شعاب مكة ويحاصرون وما إلى ذلك، الأمم دي كلها تبقى أتبعه إزاي؟ كيف ذلك الأمر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم تلن له قناة، خليك شديد ولكن بالأخلاق والمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام مع شدته مع أهل مكة كان بيقول لهم أتيتكم بالذبح، بيقول لهم الكلام ده، وكان يسمعهم كلام الله عز وجل، فإذا سمعوا كلام الله ربما انزجروا وانكفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كانوا يقولون أنه ماذا؟ الصادق الأمين. إذا لابد من وجود أخلاق. الخلق بالنسبة للداعية كالثياب بالنسبة للبدن، ينفع واحد يمشي في الشارع كده هو؟ كده هو؟ ينفع؟ أجرد ليس عليه ثوب، هنقول له ربنا يشفيه ونمسكه نوديه مستشفى المجانين. إذن الثوب يستر البدن والأخلاق تستر العيوب. الأخلاق بتستر العيوب، كم من ناس لهم من العيوب ما عندهم ولكن ستروا بأخلاقهم. إذن حاجتنا للأخلاق حاجة ماسة جدا، حاجة شديدة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام صبر في دعوته وصابر في دعوته، وتبعه الصحابة في بادئ الأمر فعذبوا. لما يجي عمرو بن عبسة يقول أتيت النبي وهو مستخف بمكة، شوف مستخف بمكة، فقلت له من معك على ذلك الأمر؟ فقال حر وعبد. يا إلهي، حر وعبد. شوف المسلمين دلوقتي كم مليار، ولو مسكت ورقه وقلم من اول ما النبي صلى الله عليه وسلم بزغت دعوته الى الان كم سنه، ويضرب في متوسط مثلا يعني متوسط مليار عشان احنا دلوقتي مثلا، او متوسط حتى نص مليار، متوسط 300 مليون في 1000 سنة، دخلنا في كام؟ تريليونات، ولسه كمان إلى أن تقوم الساعة. دول كلهم هم بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لوحده. إياك أن تعجز وأن تقول أنا أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ تاني لوحدي. ما فيش عندنا في البلد إلا أخين اتنين. إحنا محتاجين عالم يقودنا. كل قرية يقول لك احنا مشكلتنا محتاجين عالم، كل قرية محتاجين عالم يقودنا، عالم يقودنا. طب نجيب دول منين دول؟ نجيبهم منين؟ فلو عصرنا مصر كلها مش هنطلع مجموعة علماء يسدوا هذه الآفاق، ماذا نصنع؟ إذا لابد من وجود الجلد. ومن كان على ثغر فلا يتركه، من كان على ثغر فلا يتركه. وإياكم والتواكل، فإن التواكل مفسد، التواكل مفسد. افترضنا مثلا قلنا احنا عاوزين الأخ فلان وعلان وعلان الأربعة دول يفتحوا المسجد، لو كل واحد رمى على الثاني المسجد مش هيتفتح. ليه؟ أنا هقول للأخ فلان هيروح يفتح، الأخ فلان هيفتح، أنا تواكل، هيفسد الأمر، لن يفتح المسجد. الناس يجوا يصلوا يدلون المسجد مغلق، يرجعوا تاني. لكن من الجلد والقوة ومنتهى الحكمة إن كل واحد مسؤول، يبقى الأربعة كلهم يأتوا. وهنا المسارعة. إذا المسارعة مش معناها إن ثلاثة يناموا واحد يسبق، ولكن مسارعة معناها إيه؟ إن الأربعة بيشتغلوا بس واحد سبقهم في الفضل. دي المسارعة. إذن الذي يحدث إن واحد بيشتال والباقيين نايمين في الخط ويقول الأخ فلان ده سبقهم وما سبقهمش، هو لم يسبقهم، هم متخلفون فسبقهم. فالأولية في حمل المعاني مسألة مهمة جدا وتحتاج إلى رجولة، ولذلك من أعظم الصفات للصحابة أنهم رجال من المؤمنين رجال، ودي مسألة آية مهمة جدا وياريت نحفظها وبعدين نقرأ تفسيرها وبعدين نرددها كل يوم عدة مرات، مش هقول 5 مرات زي ما يقول بعض الإخوة، يعني الآية قولها 10 مرات عند الصباح و10 مرات بعد الظهر و10 مرات بعد العصر، قلبك ده ينور ويفرقع نور. الكلام ده كله كلام جابه منين ده؟ اللي بيحددوا هذه الكلام ده كلام غير صحيح وليس عليه دليل، ماشي، ليس عليه دليل. طالما الحاجة لم يحددها رسول الله ما تحددهاش، لو كان خيرا لسبقونا إليه، طالما لم يسبقونا إلى هذا بقول أو فعل يبقى خلاص. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وشوف الكلمة الخطيرة جدا بعد النهي: واتقوا الله. يا إلهي، طب اشمعنى قال اتقوا الله بعد النهي؟ لأن أعظم الناس امتثالا للطاعة هم أكثر الناس تقوى لله. الإنسان الحريص على طاعة الله والرسول هو الإنسان المتقي. فقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، من هنا ليست البعضية، لأن البعضية فيها معنى القلة، بعضية فيها معنى القلة. لما نقول من أهل مصر، من أهل مصر نبلاء، إذن كلمة نبلاء تدل على الكثرة ولا على القلة؟ على القلة. يبقى أنت لو أنت كده أهل مصر كده عبارة عن كروت بتفرهم، هتطلع مثلا 15 كارت من الكروت دي كلها. يبقى من تدل على التبعيض والبعضية قلة، لكن من هنا فيها معنى البيان، فيها معنى البيان. فقوله من المؤمنين رجال صدقوا معناها المؤمنون رجال صدقوا، يبقى من حقق الإيمان كان رجلا. إذن ده معنى جميل للرجولة. إذن الرجولة ليس معناها أن يخط الشارب في وجهك وأن ينبت شعرات وجهك وأن تنبت شعرات وجهك، دي من الرجولة، لكن الرجولة الحقيقية ماذا؟ تحقيق الإيمان. من المؤمنين رجال، إيه اللي حصل؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى لو قالوا احنا هنقاتل يبقى هنقاتل، هنسالم يبقى هنسالم، هنعمل يبقى هنعمل. في بعض الناس دائما لا يصدقون، يقول لك العهد بعد ساعة واحدة، قلب الضعيف وعقد المريض يغلبه، يقوم من أيامه على ظهره وتأتي الدنيا تفرمه بالعجل بتاعها، لأنه ضعيف هنعمل له إيه ده؟ ماذا نصنع له؟ هذا المريض ضعيف لابد أن يجتهد مع الله، لأن حله مش مع البشر، هم اللي حله مع مين؟ مع الله عز وجل. إذن من ضعف قلبه أو لان عقله لن ينجيه من ذلك إلا مين؟ إلا مين؟ إلا الله. إياك تقول بقى تعالى أعمل لك رشدة الشحن، خد بالك إزاي؟ رشدة الشحن، تقول كل يوم 1000 مرة سبحان الله وبحمد، كل يوم تقرأ 10 أجزاء، وكل يوم تعمل مش دي الرشدة، بقى امشي على الرشدة دي. وبعدين بعضهم يزيد شيئا الجدول، يبقى عامل كده بند الموضوع: هل قرأت الورد؟ هل زرت مريضا؟ هل 30 هل كده. وبعدين الدرجة بقى النهاردة مثلا يوم، في يوم السبت والحد والاثنين والثلاث والرابع والخميس، لغاية يوم الجمعة، ويدي بقى لنفسه درجة، وفي الآخر التقييم مثلا 60 من 100، ثاني يوم 70 من 100، رابع يوم الدهول على عينه جاب 40 من 100، بعد كده بقى جاب 90%، ويقوم موري بقى لمين؟ للاخ اللي هو مشرف عليه بقى الجدول ده، يقوم مضيه يقول له كده بالفعل انت ماشي ماشي كده. الكلام ده كلام صعب، ومش هكذا تكون تربية الناس. عود الإنسان أن يكون بصيرا على نفسه. الإنسان اللي دايما يقول أنا عاوز حد ياخد بإيدي، عاوز عاوز عاوز، ده مش عاوز، هذا لا يريد، لأنه من أول طلب دل ولكنه انتكس، مش عاوز. راجل مش عاوز، واحد بيقول لك أنا عندي مغص أعمل إيه؟ روح مستشفى الطوارئ اهي وترشده عليه. خلاص اذا عرف ان المغص ده هو يروح المبنى ده هو، هناك هتلاقي الدكاتره يكشفوا عليه ويديله علاج ويظبطوه، ومش هيخرج هناك الا هو مستريح تماما باذن الله تعالى. واخد بالك ازاي؟ ما هو مستريح كده او كده هبود يستريح ان شاء الله. طيب بعد كده لو قال لك انا عندي مغص، ويقولك انا عندي مغص عندي مغص، هتقول له ايه ده؟ طب ما هو عارف الطريق. اذا المطلوب العمل، يبقى دايما اللي يسال اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه. بعض الاخوه هم ملعون، كل شيخ يقابلوه يا مولانا انا قلبي مريض، وانا عاوز اطلب العلم، وانا مش فاهم حاجه، وانا بقالي 20 سنه ملتزم متخبط هنا وهناك. كل واحد يقابله يقولوا له الكلمتين دول. الله، طب هو لما سمع العلاج من اول واحد ماذا صنع؟ سمع الكلام من هنا وطيره، والثاني والثالث والرابع. هذا من اعظم اسباب الانتكاس، من اعظم اسباب الانتكاس ان الانسان اذا عرف الطريق لا يلزمه، بل الانسان لو عرف الطريق لابد ان يلزمه. واحد عطشان لسانه طالع من شدة العطش، وبعدين مشى اتلقى قلة جنب المسجد، يعمل ايه؟ ما يروح يشرب، طالما عرف ان هنا قلة وهو عطشان محتاج المية ما يروح يشرب. لكن هو محتاج بقى ان انا افتح له بقه واجيب له قلة واسقط له بقه. طب دي ازاي دي؟ ما ينفعش. زي الاتنين التنابلة، راجل طيب مبارك كده ماشي كده، فتلقى الحرس بتاع السلطان شدين اتنين في الحبال مدينهم، عارفين دول هنروح نرميهم في البحر. حرام عليكم، ليه ترموهم في البحر؟ ليه؟ الناس دول تنبلة ما بيتحركوش، عمرهم ما صاحوا لوحدهم، وعمرهم ما عملوا منفعة، وعاوزين كل حاجة تمشي لهم من غير ما يعملوا أي حاجة. فقال لهم يا جماعة أنا عندي حقل فيه فول حريتي. عارفين الفول الحريتي؟ الفول الاخضر، عارفينه؟ عارفينه ولا مش عارفينه؟ طب الحمد لله. انا هطلقكم في الغيط، يعني هطلقكم في الايه؟ في الارض. ايه المطلوب؟ بس هتكسر الفوله وتقشرها وتاكلها. قالوا له الله، هو الفول مش متقشر؟ قال لهم لا، انتوا هتقشروا، لا خدنا بقى ورينا البحر. يبقى هذا الأسلوب في طريق الدعوة يفسد الدعوة، الأسلوب ده في طريق الدعوة يفسدها ويبعدها بعدا شديدا. إذا لابد لأهل الدعوة إن هم يتميزوا بالصدق في دعوتهم، ولذلك قال الله من المؤمنين رجال إيه؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طيب الكلام ده أسبوع أسبوعين ثلاثة، يعني من أعظم المشاكل التي ستسبب بسبب تأخير الانتخابات انقطاع الأنفاس. يعني إيه معنى كلمة انقطاع الأنفاس؟ أضرب لك مثل بسيط. واحد عمره في حياته ما اشتال أحمال ثقيلة، يعني غاية ما فيها يشتال كوباية زي ديت بتاع، عمره ما شال حملة إيه؟ وبعدين يتلقى الاخوه في مسجد عبد الرحمن بقى بيعتقوا مشوله رز وبتاع ومش عارف ايه، فكسف قال طب هاتوا شوال اشتاله على كتفي، اعمل زي الناس كلها بقى، ما الناس كلها بتشتغل في المسألة دي، أنا هبقى أقل من الناس دي. هات يا جدع شوال على كتف، اشتل شوال. قلنا له وقت آخر الجامع، لما وصل آخر الجامع قلنا لا معلش لغاية آخر الشارع، إيه اللي يحصل؟ هيقوم واقع والشوال على قلبه. نفس القصة، هو صبر نفسه بالعافية لغاية آخر الجامع. لو بعد المسجد بمتر واحد لن يستطيع، تحصل مشاكل كذلك. أما أصحاب الدعوة وأصحاب العزائم القوية فإنهم لا يبالون مع طول الطريق. ليه؟ لأن طريقهم ينتهي بموتهم، الطريق ينتهي بماذا؟ بالموت. وذلك قال الله: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، يعني ينتظر إيه؟ الأجل بتاعه. والذين انتظروا والذين ماتوا لهم صفة مهمة جدا ولهم حال عظيمة، هي قول الله: وما بدلوا تبديلا. دي مسألة خطيرة، وما بدلوا تبديلا، لأن الناس بتألف بتألف ما تربت عليه. فلو ربي على حق اعتقد ونصر ولا يبدله، أما إذا تربى على باطل فإن تبديله حق. فالإنسان الذي يترك شيء لشيء آخر حاجة من اثنين: إما أن ترك حقا لباطل، وإما أن ترك باطلا لحق، وإما أن ترك حقا لما هو أعظم منه في الحق، أو ترك حقا لما هو أدنى منه في الحق. في قسم أكثر من كده؟ هي ده القسم الموجود. يبقى الإنسان لما يكون في حال ويسيبه الحال تاني، إما الحال الثانية ديت الأولى كانت حق والثانية باطلة، أو العكس الأولى كانت باطل والثانية حق، أو الاثنين حق بس الأولانية حق من الثانية، أو العكس الثانية حق من الأولى. دي الوجوه التي يمكن أن تحتمل. ولذلك مدح الله المؤمنين الرجال فقال: وما بدلوا تبديلا. إذن هذه صفة الصحابة ومن تشبه بهم، يعني كان هذا أمرا حميدا. قال الله عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. كلمة معه دليل على ماذا؟ على الصحابة، دليل على الصحابة. لأن من الذين آمنوا مع النبي مش بالنبي؟ احنا كلنا آمنا بالنبي لكن لم نؤمن مع النبي. كلمة مع تدل على ماذا؟ على المصاحبة. فهذه الآية من الآيات العظيمة جدا في فضل الصحابة، وهي حديد محمى في عيون الرافضة الخبثاء. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم أي نور النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. إلى أن قال الأجر عليه رحمة الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة الفاضلة. وهناك رواية ذكرت قرنا رابعا، وهذا الحديث هو التثليث، هذا مخرج في الصحيحين. قال عبد الله بن مسعود، وهذا الأثر حسن: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد. يريد إن الأثر ده يا إخواني يعني نكتبه، اللي مش مع الكتاب يكتبه، ويريد نحفظه. إن الله عز وجل، يبقى نحفظ قول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر. نحفظ الآية دي، ونحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا قول عبد الله بن مسعود: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد. فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه. اللي هم مين؟ صحابة وزراء نبيه. إذا ما فيش هناك وزير ولا اثنين، كلهم وزراء. انتبه لهذا المعنى الجميل. بعض الإخوة يقول لك هم أخين ثلاثة دول هم اللي فينا شايلين كل حاجة، وإحنا حواليهم بس كده بنشنكش حواليهم بس. إيه الكلام ده؟ الكل لابد يشتغل والكل لابد يشتال، الكل في موقع المسؤولية. الصحابة كلهم كانوا وزراء، كانوا مسؤولين رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه. يقاتلون على دينه، ودي جملة على جملة قوية، لأن على فيها معنى العلو. إذن يقاتلون لإعلاء دينه. شوف الدلالات، لم يقل يقاتلون في دينه أو يقاتلون بدينه، كلها معاني صحيحة وكلها محتملة، لكن يقاتلون على دينه أي يقاتلون لإظهار دينه. إذن نحن لا نرضى إلا أن يكون الإسلام حكما عاليا بين الناس. ما نقبلش إن احنا نقدم أمور تضعف اعتقاد المسلمين ظنا أن هذه مصلحة. لا يمكن أبدا. لقد عشنا سنين طويلة لا نرضى الدنية في ديننا، لا نرضى الدنية في ديننا. فالكافر كافر والمسلم مسلم، والحق أبلج والباطل لجلج. فنسأل الله تعالى أن يمسكنا بالحق. فجملة جميلة جدا، جملة يقاتلون على دينه. الأثر 2035، العوام ابن حوشب يقول: اذكروا محاسن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تتألف عليه قلوبكم ولا تذكروا غيره، أي لا تذكروا غير المحسن، فتتحرشوا أو فتحرشوا الناس عليهم. التحريش معناه التجريء، تجرئ الناس على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا الحديث حسن. الأثر 2038، كان الحسن في مجلس فذكر كلاما وذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك. يريد يا أخواني برضك هذا الأثر أثر حسن وإسناده حسن، يعني هو أثر الحسن وإسناده حسن، أثر ده جميل ماتع. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو ما فيش مجلس بتاعنا ده إلا أن احنا بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبنترضى على الصحابة لكان ذلك خيرا وبركة إن شاء الله. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فإنهم ورب الكعبة على الهدى المستقيم. الطرفة أختم بها الكتاب. كنا في سهرة مع بعض الفضلاء، وهذا وهؤلاء الناس يعني من أهل الخير، أفديهم بنفسي والله، وأريد أن أقول الإخوان يمكن أن تخالف العالم أو طالب العلم أو صاحب الخير، ولكن احذر من أن تنتقص منه. إذا نحن عندنا قضيتين، الموضوع وحامل الموضوع، الموضوع وحامل الموضوع. نحن نريد أن نكون موضوعيين. يعني إيه موضوعيين؟ أي أن نناقش المواضيع، حامل الموضوع مش نتكلم فيه، لأنك إذا تكلمت عن حامل الموضوع كان ذلك قدحا وسبا وتجاوزا وطعنا وهمزا ولمزا، وإحنا بنسميها في الآخر دي مشاكل شخصية وأمور شخصية، وإحنا عاوزين نكون بعيد عن الأمور الشخصية. لكن نحن نتكلم عن الموضوع، الموضوع. فإذا تكلمت ناقش الموضوع، وإياك أن تقترب من شخص حامل الموضوع، لأنه ربما يكون أعلم منك أو أفضل عند الله تعالى منك. لما تناقش واحد في مسألة ما تظنش أن أنت أحسن منه عند ربنا، ما تظنش أن هو راح في داهية بقى وانت لا تنقذه من جهنم للجنة أبدا. غاية ما في الأمر أنه أخطأ في هذه المسألة كما هو معتقدك، وأنه زل عن المنهج في هذه المسألة. إيه المشكلة؟ طال بنا المجلس وتكلمنا كثيرا ونحن في أدب جم، أردت أن أحسم القضية، قلت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام هل يصنع كذا وكذا وكذا؟ فأطرق قليلا ثم قال والله ما يفعل. قلت له جزاك الله خير، وانتهى الموضوع. يبقى إذن لابد أن احنا نحفظ هذه الكلمة، فإنهم ورب الكعبة، الواو هنا القسم وبعدها مجرور، ورب الكعبة على الهدى المستقيم. يبقى اللي عاوز الهدى يروح فين؟ يروح هناك عند الصحابة. مسألة أنت مشكولة عليك، مختلفة عليك، مش عارف، الناس مختلفين، قول على طول لو إن عمر بن الخطاب وأبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح موجودين في هذا المقام كانوا يعملوا إيه؟ كانوا هيقولوا إيه؟ وكن بالفعل صادقا مع نفسك. هذا المعنى أنجى ناسا كثيرين، ونسأل الله تعالى أن ينجينا برحمته وجوده وإحسانه.